حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. وضعنا يا عم اسمح لنا، مش عارفين نفسنا ولا حد بيهمنا ولا بيهزنا مننا، لا ما تلاقيش مننا احنا وما فيش بعدنا، الارض تشهد لنا واسال عننا. ايوه ابقى قابلني لو لقيت حد اجدع مني، مسميني ابو الرجوله من صغر سني، ماليش بديل محبوب وكل الناس عارفني. يلا انا تعبك انت اخرك تسمع عني، عليا الحلال من ديني لا راضي اللي يرازيني، ما تعملوش ابطال ما حد بيملعيني. التقل يلا في الاسم يا الا مش بالجسم، من وانتو لسه عيال وانا استاذ ورئيس قسم. عشان جامد يتحسد يسند ولا بيتسند، كل العيال اتنست ومش بالعدد براحتنا، اصل البلد بتاعتنا سبقانا يا ابني سيرتنا، ملوك يابا في حتتنا عايشين بصيتنا. ايوه كل واحد يطلع يقول لك انا جاحد، مش شايف لك انت فرد خلاص وساحت من زمان، اكيد يا عم عليك وحاطت. ايوه صاحي انا في مكاني ولسه ثابت، انا ما بغيبش اوانطة، الرجعه مني بخطه واللي قلبه يجيبه مستني منه الغلطه. في الدنيا لينا بصمتنا ولا حد بيهددنا، مهما رحت وجيتوا انتوا بنسكتنا. حصريا على موقع djkimo.com.